أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأحمد الله عز وجل على ما وفقني إليه من تسجيل القرآن الكريم كاملا مرتلا بفضل الله عز وجل وتوفيقه، فله وحده المنة والفضل والثناء الحسن. فأنا سائل أيها الأحبة، كل أخ استمع إلى شيء من هذا المصحف أن يدعو لي بظهر الغيب، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء، يعني كل من دعا لي بظهر الغيب. وأسأل الله عز وجل أيضا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يكون ذخرا لي في يوم تعز فيه الحسنات، وأن يكون حجة لي لا علي. ونسأل الله العفو والعافية، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. أخوكم أبو مازن أحمد ابن علي ابن مرتضى ابن أحمد ابن عبد الله ابن علي القوصي، نسبة إلى مدينة قوص التابعة لمحافظة قنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت أولى بي مني فأعني يا معين، أنت أولى بي مني فأعني يا معين.